قالوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. غالبا الغل، غل ولا غل على فكرة؟ غل ولا غل؟ ها؟ طيب الغل الحقد والغل القيد. إذن الغل حقد، الغل والغل اللي جمعها أغلال اللي هو الآية تتحدث عنه الآن. إذن الأغلال هي جمع إيش؟ غل، جمع غل. إن جعلنا في، أنا لما فسرت غل شو قلت؟ القيد. بس هو حقيقة العرب غالبا كانت تستخدم القيد للرجلين، والغل اللي جمعها أغلال للإيدين والرقبة. وغالبا كانوا لما بدهم الواحد يكون مقيد تماما بغلوا إيدين مع عنقه. شوفوا هالتثبيتة، إيديه خصوصا ما بيأثروه إيديه. ولذلك غالبا الأغلال بالإيد مع الإيه؟ مع الرقبة بهذا الشكل بيكون استحكمته، لأنه غالبا الواحد إذا إيديه فلتات حتى لو مربوط العنق ممكن يحاول إيديه يدبرنه مش هيك؟ وأضعف شيء لما بتربط العنق. طيب ولما تربط الايد اللي هي يعني ممكن تدبر مع العنق. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، معناته العلماء شو قالوا؟ هي في الأعناق، معناته يبدو الإيدين كمان. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، الأغلال اللي في الإيدين مع الأعناق. وهذه الصورة على فكرة إن بيعرفوها زمان العرب مليح، خصوصا ايام ما كانت ايش يكون في اسرى ويتم ربطهم مع اعناقهم. إنا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان، هي الايدين ولا الاغلال؟ يعني هو الاصل الاغلال، بس لانها الصوره المعهوده عندهم قالوا المقصود الايدين المغلوله الى الاعناق. فهي الى الاذقان فهم مقمحون. هذا على فكرة الآن توضيح لقضية لقد حق القول عليهم على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إذن إيدين مغلولة هي والعنق، والعنق ماله؟ لاحظوا لو بده ينزل يطلع على تحت ينظر لتحت فيش مجال، يتحرك يمين ويسار فيش مجال، مرفوع. فهم مقمحون. طيب نشوف ايش المقمح. المقمح في الاصل كانوا لما بيوردوا الابل على الماء، يوردوا الابل على الماء ممكن يكون الماء مثلا بارد، فمن اول ما بيحط الجمل وبيشعر بالبرودة الشديدة، لما تكون شديدة بيرفع راسه وبيقبأ الشرب، بيكون هذا قامح. ايش يعني رافع راسه؟ بس مش بس مجرد بيرفع رفع من يأبه، لانه بيحاول صاحب الجمل يخليه يشرب، فشو بيعمل الجمل؟ بيكون الماء كريه مثلا، بتلاقوه ايش لما بيقبى كيف بيعبر عن ابائه؟ برفع هذا الجمل وقتها بيكون قامح. المقمح معناته في شيء جعله يكون قامح، القامح هو مقمح، معناته في شيء تدخل جعله ايش؟ انت بتعرفوا كيف بيقبى الجمل؟ او ممكن على فكرة يشرب ويعافي الشرب صاحبه بده اياه يشرب وهو بيرفع ايش؟ ما بده. هذا في الاصل تعبير ايش؟ القمح. وطبعا ليش سمي القمح؟ اللي بتاكلوه قمح مش موضوعي. مش هيك؟ الان مش وقته نستفيض في الجانب اللغة. اذا لقد حق القول على اكثر فهم لا يؤمنون. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا اغلال فهي الى الاذقان. على فكرة اذقان جمع ايش؟ ذقن. ذقن بتحريك القاف جمع ايش؟ ذقن. فهي اذقان ومعروف لديكم الذقن، بس انتم بتقولوا عنها دقن، بتقولوا عنها دقن بدون الذال. اذن انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. اذن مش قامحون، غصب عنهم فيش مجال. فبتجدوا لحظة، فبتجدوا صارت هيئته النفسية ايش؟ يعبى او ايوى القضية في مقمحون. وهون على فكرة منرد نرجع لها الان بس نوضح ايش يعني، ايش يعني فهم مقمحون الان. اولا هو متعبي. كيف الجمل اللي كان بيشرب ولما بيعجبوش؟ لذلك في شهرين كانوا يسموهم العرب شهراء القمح، شهراء القمح اللي هم كانون اول وكانون ثاني اللي هو 12 و1، لان هذول بتيجي فيهم البرد الشديد، ولما يكون الماء برده شديد كان الجمل ايش يكون؟ لما يحس بالبرودة الشديدة يقمح. لذلك